فلان أقوى الناس، تمييز. لماذا؟ لأن اسم التفضيل أضيف إليه. فلان أقوى الناس جسما، تمييز جسما، لأنه لم يضف إليه اسم التفضيل، فصار عن الحمد لله مسألة واضحة. طيب، فيه أيضا نوع رابع خامس ما ذكره المؤلف، وهو ما دل على امتلاء، ما دل على امتلاء، مثل قوله تعالى: لو أن لهم ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهبا، فذهبا هنا تمييز، لأنها فسرت هذا الملء ما هو من الأرض، إيش؟ ترابا، شجرا، إناء، لا ذهبا، فما جاء بعد ملء فهو إيش؟ تمييز، فهو تمييز. وأمثلة كثيرة في القرآن وغير القرآن. طيب، نريد من الأخ بندر أن يأتي لنا بتمييز محول عن الفاعل. ما غيرت، اترك طابع، وكل لمزة المؤلف ما نقبل منها شيء شيئا. ايش؟ أنعم زيد علما. كتبا أنعم زيد علما، هذا أهم ما نحن دع ما يريبك إلى ما لا يريب. حسن زيد علما ولو بس خلقا، لا بس علما ما هي عادة يقال الألن حسن كثر، لا بس غزر الخلق اللي قال حسن كلها بس بارك الله فيك، إياك والجدل. حسن زيد خلق، وش التقدير؟ تقدير حسن خلق زيد، صح. أربع، حسن زيد خلقا، حسن مبني المجهول، مبني الآن لما قلنا مبني المجهول من طرف، ولا هو مبني للفاعل ولا المفعول؟ طيب، إذا علم للمجهول لأنه مكسور ما قبل آخر، سمع زيد قراءة أخيه، إيه لكن ما بدي لإيش مكسور ما قبل آخر، والقاعدة عندك أنه إذا كسر ما قبل آخره فهو بالمجهول. نعم، أو هذا الشاطئ والشاطئ له ملح. شو تقولون يا جماعة؟ يضم الأول، لازم نضم الأول يا أخي. طيب، على كل حال حسن، نعم، نعم، خلقا، نعم، حسن الأخ، هنا هات تمييز محول عن مفعول به، المفعول به، المفعول به. طيب، نعم، ايش؟ أرسان المجرم ضربا، يعني أرسان ضرب المجرم اعربها. نعم فصل. نعم متصل ولا منفصل؟ نعم طيب مفعول به. طيب تمييز محول المفعول به منصوب الفتح الظاهر. احسن. هنا اشتريت 50 قلما. المؤلف جاب اشتريت. بعت 50 قلما. طيب اعرفها. بعت في الموقع. نعم فعل ماضي يعني السكون الاتصالي بين الرفع المتحرك. نعم ضمير متصل بين على الضم في محل رفع فاعل. نعم 50 مفعول به منصوب وعلى النصب به على تصفيه كسبه. لا وعلى تصفيه على تصفيه. نعم نعم وقلما نعم اصل في المفعول به. المفعول به 50 تصفيه. نعم وعلى تصفيه. نعم هل ينيابة عن كسرة؟ عن كسرة لأنه لأنه كل شيء نيابة عن كسرة وغنيابة عن كسرة والصواب عن فتحة. نعم لأنه أنه ملحق لأن ذكر الساعة. نعم يا ما كمل يا طيب قال من أصل والنون النون هو أنا سميت اسم مفرد. نعم وقال من تميز منصوب على فصل الله على طيب زيد أكرم الناس أكرم الناس أكرم الناس زيد أكرم الناس. ها طيب هذا ما صار تميز لأنه أضيف عليه. نعم اسم التفريق. لكن يا شيخ لو وضفنا أكرم الناس نسبا ماذا تكون نسبا؟ النسبا تكون تمييز لأنه ما أضيف إليه أكرم. لكن نحن وضفنا إلى أكرم الناس. أي قلنا ولم يضاف إليه اسم التفضيل ولم يضاف إليه اسم التفضيل فهنا أضيف إلى غيره لأن نسبا منفصل عن أكرم. طيب انتهى. زين الأعداد 21 واثنان وعشرون ثلاث وعشرون واحد وثلاثون واحد وتسعون نفس الشيء لأن اللي بيجي بعد 90 لا من مركب لكن اللي يأتي بعد 90 يكون منصوب اللي يأتي بعد 90 بعد 30. طيب ما كان بالنسبة للأعداد المركبة بالنسبة للتذكير والتأنيث يعني مميز يعني. أي مالك ما ودي نطول عليكم. ما ودي نطول عليكم لأن الحين بعض الناس ما يعرف ولا مثل الحين. كيف ندو خلاص الورق كيف الثاني. لكن إذا شئت بحثنا. يعني ما يجب منها ثلاثة إلى تسعة وكذلك أيضا مئة وألف مليون كلها. شوف الأعداد المركبة وتسع وأخوات. هل منصوب؟ طيب انتهى؟ ما هو الخامس؟ أدل على نعم ما دل على امتلاء امتلاء مثل أخذتها يلا نعم اشتريت ملء الصاع برا لأن من أرض ذهبا في الوقت الحاضر ما يحصل. اشتريت من الصاع برا، اعرفها من الآن. طيب مضاف إلى الضرب على مجرد، نعم، برا. طيب صار أنواع الأنواع الخمسة. طيب والأخ علي تقول اشتريت أو وهبت 19 كتابا، نعم وهبت 11 كتابا. أيهما هم؟ 9 ولا 10؟ جميعا، لأنه مركب. طيب معنا نعم كتابا من جاد؟ أقول أنه منصوب على نصب الفتحة منع من ظهورها. فتحة وين؟ المقدرة على المقدرة على الدال منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الكسر المناسبة للدال. عند ضرب منصوب على الضرطية وعن نصب فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. عرفت؟ طيب عند مضاف والياء ضمير مبني على ضمير مضاف اليه مبني على عندي مبني على ال مبني على الاضافه في محل الشركه. عندي مبنى على السكون في محل جر. نعم تمام. 100 عندي 100 درهم. انتهينا من عندي 100. عندي 100 عاد كما تحب. محمد عند وين جاء المشروع؟ إيه ما أقول المشروع؟ خر مقدم 100 نعم ثم ضارب في آخر كم عدد 100 درهم تمييز. تمييز هو الاسم المنصوب

فيقال مراة ولا يقال حصل. نعم. كيف؟ اجتماع في الماضي في وسط. كيف؟ اجتماع في الماضي في وسط. اي نعم. يجوز. موجود في اللغة العربية. الله لماذا لا يذكر هذه الحروف إذا عدها حروف شر؟ لماذا لا يذكرها مع حروف الجر المؤلفة؟ إيه. لأنه لما كانت تستعمل هكذا وهكذا لم يذكرها. ولبعض العلماء ذكرها ابن مالك ذكرها في حروف الجر. نعم. ما على على الثلاث. حاشر على الثلاث. نعم. ما حاشر. ما حاشر. نعم. نعم. حاشر هي. يقول هذه ما مصدرية فرقية. يعني مدة دوام المستثنى فلان مثلا. وكذلك خلوا عدل. شلون؟ اي انا خبر نشعر بالضعف وعادة أن الضعيف يتبع القوي. الآن اللي يعلمون صبيان أسرار يعلمونه من اللغة الإنجليزية. ها؟ باي باي. إيه السلام عليكم باي باي. أين؟ وعندك بالتلفون يقول ألو. ما يقول السلام عليكم. قادم نعم. اللغة الإسبانية الآن الدارجة. إيه. عربي. كان العرب. إيه نعم صحيح. الآن سلمك الله كل الفرس والروم لغتهم غير عربية. هذه فرسية ودرومية. لكن لما جاءت الفتوحات الإسلامية وصار العز للإسلام تبعهم الأذل. أما الأثناء بالعكس. الآن فيها الأفتات توجد بالأسواق. في بعض الأسواق كلها باللغة الإنجليزية. ما تدري وش اللي بدك. ما تدري وش. أحيانا تعطى التذاكر حقت الطيارات. لو تسقط التذكرة ما تدري وش. هذه لك ولا الغير. أين صحيح. أين لا وبدوا الآن بدوا يعطوننا فواتير من المعارض والغير اللي شوينا من جهة اللغة الإنجليزية الكتاب لأنهم يمكنهم دولة ما يعرفون كلهم مستخدمين ولا يعرفون اللغة العربية. لكن أنا أرد الفاتورة أقول ما أسلمك لأن تقنيه باللغة العربية هنا. وهكذا ينبغي لأننا إذا سكتنا عن مثل هذه الأمور انمحت اللغة العربية وصار أخذ خلاص وصار الكبار المساكين اللي ما يعرفون اللغة الإنجليزية عادي الله ترضي الحال. بعضهم ما يقرأ اللغة. ها؟ وبعضهم يعني يدرس أولاد اللغة الإنجليزية. إيه نعم. ويظهر اللغة العربية في شيء من الاستهزاء والاحتقار. أعوذ بالله. يا رعافي هذا خطأ عظيم. لغة القرآن والحديث تصدر ما يكتب الشيخ للمسؤولين عن هذه الأشياء. نعم. يعني يكتب للمسؤولين عن هذه يعني الطيران وغيره يعني بالذات يسألهم أن يكتب هذه التذاكر باللغة العربية. والله أحسن ما في شك. ما في شك إنها إنه خصوصا إذا صار إن رحلات داخلية يمكن الخارجية قد يكون فيها ناس ولو جوعد إنه يكتب لهذا بلغة واحدة بلغة ما شاء الله. نعم. تاريخ من هذه الإمام أحمد رحمه الله كره هذا والأصل في الكراهة التحريم عند الإمام أحمد إذا قال أكره كذا فهو يرى أصحابه أن هذا التحريم. واللي بعد عن التاريخ الهجري إلى التاريخ الميلادي لا شك أنه أقر على نفسه إقرارا فعليا بأنه ذنب من الأذناب. أما اللي يجمع بينهم من أجل يعني المصلحة هذا ما في معنى إن شاء الله. نعم أبدا ما يعرفون الميلاد إلا إذا كان هناك سبب ويقضون العرب هم هم حجة هم حجة الحجة ما قال الله ورسوله. وأنت الآن هل تحب أن تكون تابعا لغير المسلمين أو للمسلمين؟ المسلمين. وإذا كان هؤلاء يعتزون بميلاد عيسى عليه الصلاة والسلام فلماذا نعتز بهجرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا نضل الذل والهوى لدين؟ البلاد المستعمرة من قبل الإنجليز والفرنسيين هذا قد يعذرون، لكن البلاد اللي ما استعمرت الحمد لله كيف انهم يروحون يسنوا اذناب؟ نعم النص العلم على انه يكره، لكن اذا جعلها بدلا عن اللغه العربيه في جميع التخاطب فهي للتحريم اقرب. اذا كان الكلام مناقشه تقولون اذا كان الكلام تاما موجبا وكان استثنى به الا وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. مثاله قام القوم الا زيدا اعرابه قام فعل ماضي مبني على الفتح القوم فاعل مرفوض وعلامه رفعه الضم الظاهر على اخره الا اداه استثناء زيدا استثناء منصوب على الاستثناء وعلامه رفعه الفتح الظاهر على اخره. طيب اثناء به اذا كان الكلام اللي قبلها تاما موجبا فهي منصوبه، اذا كان تاما منفيا جاز الوجهان البدل والنصب على الاستثناء، اذا كان ناقصا فعلى حسب العوامل. طيب تقول ما رايت غير زيد اين صحيح تعرفه نافية. نعم. رأيت رأى فعل ماضي مبني على السكون صحيح بني رفع محرك. نعم. والتاء ضمير مبني على القوم. ضمير إيش؟ ضمير متصل. نعم. مبني على القوم بمحل رفع فاعل. نعم. وغير أداة استثناء. لا. هم أكيد إذا الكلام اللي قبل الآن مش. تام ولا غير تام؟ غير تام. إذن على حسب العوامل. غير نعم انتبهوا يا جماعة غير مفعول به منصوب نعم غير مضاف وزيد مضاف إليه نعم مجرور بإيش نعم ما قام القوم غير زيد غير إيش زيد بالجر غير زيد إيه لأن المستثنى بغير مجهول لا غير كيف هنا غير وسوى وسوى وسوى كل المستثنى بها مجهول ما مكفين همه. طيب الآن ما قام القوم غير حرك غير غير تحريك آخر غير كيف من جدك بدل من هل تعمل على المستثنى بإله؟ إله. طيب إذا بدل من القوم من القوم شو يا جماعة أحسنت يلا أعرف على وجهين ما قام القوم غير زيد وما قام القوم غير زيد ما نعم قام في الماضي لم يعرف عنها لم يرى نعم القوم قام كلهم طير عليهم نعم غير بدل من القوم وبدل بدل مرفوع مطلع زيد وعلامة رفعه وعلامة القوم لا غير أنت ولا مرفوع مثل الضم الضير على غير وهو مضاف وزيد مضاف هذا عبد الجلال وعلامة جره كسر الظاهر على

إذن على فتح مقدر، لأن فعل الماضي يبنى إما على السكون مع ضمير رفع متحرك، وإما على الضم مع واو الجماعة، ومع ذلك على الفتح. إذن خلا فعل الماضي مبني على فتح مقدر على آخر. منع من ظهورها التعرض. طيب، والفاعل المستتر وجوبا تقديره هو. نعم. زيدا صح. طيب، قام القوم ما خلا زيد أربعة. المثال وش؟ ما خلا زيد. نعم، هذا المثال. نعم، هل هو صحيح أو صحيح؟ أصبر يا جماعة. ليش؟ لأن ما إذا دخلت على الخلا فإن نصف للبعض. إذا نصوبه. قام القوم ما خلا زيدا. أعرف. قام فعل ماضي مبني على فتح محلل من الإعراب. القوم فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على خير. ما نافية. كيف نافية؟ ما نافية. نافية. مصدرية. إيه؟ ما مصدرية. وزيدا. خلا. فعل ماضي. حسن. كيف؟ لا يا أخي، ما هو منعرفة. صبر يا جماعة، الرجل الظاهر من سالح من تعدي يمكن البحر الأحمر، لأن خالي المعرفة التوحن معلمين نفس المثال. اي ما في شكل في الماضي، لكن ما انا بالفعل حتى مش الفعل وش اعرابه. اصبر يا اخي، انت بتعرف لانك عرفتها من قبل. نعم، وش اخره؟ لا، وش اخر هذا الفعل؟ الالف يكون مبني على الفتح. أن ما أسمت عرب خالد لماذا؟ طيب، الجارك على إيش؟ فعل ماضية. على إيش؟ على ألف من المضيفية. تعال كمل يا أخواني، هذه ما هي مشكلة، لأن خلا معروف من آخر ألف، وهو فعل ماضي، والفعل الماضي يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون، على السكون مع ضمير رفع المتحرك، وعلى الضم مع واو الجماعة، والباقي على الفتح، إما فتحة ظاهرة كضرب أو مقدرة كرمى وعدا وخلا وحاشا. نعم، نعم، منع من ظهورها. نعم، والفاعل زيدا مفعولا به مفعولا بالنصب بالرفع. نعم، صحيح يا جماعة؟ طيب، في عدا المستثنى بعدا، أي نعم، ما حكمه؟ إذا كانت مسبوقة بماء. طيب، وإذا كانت مجردة؟ أحسنت، مثل لها مجردة. رأيت القوم